الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مدارسة صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة. نعم. نعم، في مسألة القول بالصحابة المؤلف رحمه الله لم يذكر فيها مذهب أهل السنة تجاه الصحابة، اقتصارا على مورد النزاع الذي كان في زمنه، لأن الرسالة في موضوعها وليست في استيعاب جميع المسائل وتأصيلها. والصحابة حبهم وموالاتهم وبيان فضلهم ومنزلتهم، كل ذلك من مسائل الاعتقاد، لأنهم نقلة الشريعة، والقوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه. فما جاءنا القرآن ولا جاءنا الحديث ولا جاءنا الدين إلا من جهته، فكانت طريقة الخبثاء واللؤماء في إبطال هذه الواسطة في إبلاغ الدين ليبطل الدين كله، فهي حيلة يهودية تولاها ابن سبأ الصنعاني اليهودي ابن السوداء، ودرجت على العوام والطغام والسذج. فليس المقصود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجي والأنصار، إنما المقصود إبطال الدين، لأن الدين إنما جاءنا من جهتهم. من أين جاءنا القرآن؟ من أين ما جاءنا الحديث؟ من أين تلقينا الشريعة؟ هم واسطة عقدها، وهم نقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده. فانتبهوا لهذا المعنى، فإنها مكيدة عظيمة ذهب في خرائطها وانساخ في بلاها كثير من العوام والهوام والطغام. أشارها هنا إلى مسألة التفضيل، وهي مسألة وقع فيها النزاع وحصل فيها الأذى، وقد اندثر هذا القول والحمد لله بما استقر عليه الإجماع وانعقد واستمر في أن أفضل الصحابة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يليهم بقية العشرة، يليهم سابقة المهاجرين ممن آمنوا وهاجروا قبل بدر، يليهم سابقة الأنصار ممن آمن وهاجر قبل بدر، لأن بدرا مرحلة فاصلة في الصحبة وفي تاريخ الأمة. ثم من آمن من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية، ثم من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، ثم من آمن من المهاجرين قبل فتح مكة بعد الحديبية وقبل الفتح، وبينهما نحو من سنتين ونيف، ثم من آمن من الأنصار بعد الفتح بعد الحديبية وقبل الفتح، ثم تاسعا الطلقاء وهم من آمنوا بعد فتح مكة. هذا ترتيب الصحابة في الجملة، في تفضيلهم في الجملة. وأما تفضيل الأعيان فهذا مما تميز به أهل السنة في بيانه، فإنهم لما عقدوا الكتب المفردة والتي ضمن الجوامع الصحيحين والسنن وغيرهما في فضائل الصحابة، أفردوا تبويبات في فضائل أفرادهم وأعيانهم. وهذه المسألة التي جرت على المصنف ما جرت وعلى غيره اندثرت بعد المئة الثالثة، وهو أنهم وجد عندهم من يفضل علي رضي الله عنه على عثمان، ويرون عثمان أولى بالخلافة لكن علي أفضل. لا يسب عثمان أو ينتقده أو يثلب عليه، فضلا أن يسب الشيخين. وهؤلاء كانوا يسمون بالمفضلة، وانتشر هذا القول في الكوفة في العراق في مقابل من كانوا في الشام، واندثر هذا. ولهذا في كتب الرواية كتب الرجال من فضل عليا على عثمان سموه شيعيا، لم يسب عثمان رضي الله عنهما. فإن فضل عليا على أبي بكر وعمر وصفوه بالشيعي الغالي، ومنهم من يصفه بالشيعي الغالي المحترق. لاحظوا لم يسب أحدا من الصحابة، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان. وهذا ما ذكره الذهبي في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال، وذكره غيره، والحافظ أشار إليه في اللسان. فإن سب أحدا من الصحابة انتقل من طور التشيع إلى طور الرفض والسب، صار سابا شاتما لاعنا للصحابة في أفرادهم أو في مجموعهم. ولهذا سماهم العلماء وعينوهم بمصطلح الرفض والروافض. وفيه قول القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. التفضيل والخلاف فيه والكلام فيه انتهى واندثر بما انعقد عليه الإجماع واستقر واستمر، وهو فضل هؤلاء الأربعة في أنفسهم كترتيبهم في الخلافة. فأفضل الصحابة قاطبة، بل أفضل أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم. هذا الحديث وإن كان فيه مقال فإنما دار على عبد الله وعبد الله بن صالح كاتب الليث، مضاعف في جملة من أحاديثه، ولكن هذا الحديث جاءت له أصول تشهد وتؤيده وتقرر معناه، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه، ولهذا اختارهم الله له ولدينه لإقامته، وهذا سبق في علمه وفي كتابته وفي إرادته. إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين، اختيار هنا بمعنى التفضيل، على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. اختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فأما أبو بكر فهو أول من آمن بالنبي من الرجال. طيب أول من آمن بالنبي على الإطلاق من هو؟ خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأول من آمن بالنبي من الصغار علي بن أبي طالب، لأنه كان عند رسول الله مربيا له، فإن أبا طالب كان كثير الولد، له 10 من الولد، وكان قليل ذات اليد، فتوازع إخوانه أولادهم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاربا لسن أعمامه كان معهم في هذا التوازع، فكان من نصيبه علي، فهو أول من آمن به. إذن الذي رباه وعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام. على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون، إشارة إلى ما جاء في الحديث المخرج الصحيحين، حديث عمران بن حسين، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، في رواية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران في حديثه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3، فإن كان ذكر بعد قرنه قرنين كم يصير المجموع؟ 3 قرون، قرن النبي وقرنين بعده، وإن كان ذكر بعد قرنه 3 قرون فيكون المجموع 4، قرنه عليه الصلاة والسلام والثلاثة بعده. وقوله 3 جمعا والرابع فردا، إشارة إلى أن الشأن في هذا القرن الرابع ليس كالشأن في القرون 3 قبله، في بزوغ الخلاف وارتفاع شأنه، وفي الحق في أفراده الذين برزوا وثبتوا، كما دل على ذلك تاريخ المسلمين. المقصود من هذا أن أفضل الصحابة هم 4 الخلفاء الراشدون، ترتيبهم في الفضل والمكانة والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. يليهم 10، يليهم 6 بقية 10، وكل هؤلاء 10 ممن؟ من سابقة المهاجرين. والله جل وعلا هو الذي وصف المهاجرين بهذا الوصف، كما وصف الأنصار بهذا الوصف، وخص من جنس المهاجرين والأنصار سابقتهم، فقال في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويتبعوهم بإحسان، فنص على فضل السابقين الأولين، وهذه في أواخر البراءة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات الآية. نعم. هذه قررها على هذا المبدأ، أننا نقول بما نطقت به الأحاديث والآثار، لا نبتدع، لا نتشدق، لا نقيد ما أطلق في عموم الفضل، أو نخصص ما جاء من عموم المكانة، بل ندور مع الأدلة والآثار والنصوص والأحاديث أينما دارت. وهذا أصل عظيم في الفرق في منهج الاستدلال بين أهل السنة وأهل البدع والأهوى، فإن أهل السنة والقرآن ينظرون في الأدلة ثم يعتقدون وينهجون. أما أهل الهوى والبدعة والردى فيستدلون أولا ثم فيعتقدون أولا. أما أهل الهوى وأهل البدعة والردى يعتقدون أولا ثم يستدلون على اعتقادهم ثانيا. إذن اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الأدلة ولا الأهواء؟ اتبعوا الهوى، سواء دل عليه عقولهم أو عقول أمثالهم أو تعصباتهم لطرائقهم وأحزابهم وفرقهم وجماعات. فإذا اعتقدوا ذهبوا يلوون أعناق الأدلة لتوافق معتقداتهم وما مشى عليه سابقته. وهذا فرق جوهري في منهج التلقي ثم منهج الاستدلال بين أهل السنة والجماعة حقا وصدقا لا ادعاء وشعارا، وبين أهل الأهواء وأهل البدع من أي صنف كان. فإن أهل الإيمان أهل السنة والقرآن يستدلون ثم يعتقدون، ولهذا تجدهم مع الأدلة أينما وجهت توجهوا معها، لا يتكلفونها بتأويلات باردة ولا بصوارف متوهمة، ولا يتعصبون ويعاندون في أنفسهم. يقابلهم أهل الهوى وأهل البدعة والردى يعتقدون أولا ثم يلوون أعناق الأدلة والاستدلالات على ما اعتقدوا، فيأتون بأنواع التكلفات وغرائب التمحلات وأصناف التحريفات التي يسمونها تأويلات. هذا الذي استقر عليه إجماعهم في الصحابة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال في أبي بكر أتى بلقبه الصديق، ومرتبة الصديقية أجل مراتب العبودية بعد النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه طبقات ومراتب من أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والتوحيد والإسلام. ولقب أبو بكر بهذا اللقب قبل الهجرة بنحو 3 سنين، فإنه رضي الله عنه لم يكذب نبيا عليه الصلاة والسلام أبدا، ولم يطرأ على قلبه تكذيبه البتة. لما من الله على رسوله وعلى أمته بالإسراء والمعراج فرح بها المخالفون والمشركون والمغرضون، قالوا الآن جاء محمد بما يظهر كذبه ويبطل دعوه. ذهبوا أول ما ذهبوا إلى من؟ إلى أبي بكر. ليه إلى أبي بكر؟ ما ذهبوا للعباس ولا إلى حمزة ولا إلى عمر ولا إلى علي، ذهبوا إلى أبي بكر لأنهم يعلمون قوة مناصرة أبي بكر وتأييده للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشركون أذكياء فطنة، قالوا يا أبا بكر أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ ترى ما دري أبو بكر للآن بالإسراء والمعراج. قالوا يقول إنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس الذي نطويه في الأشهر، ثم عرج به إلى السماء، أرأيت هذا الكذب؟ فقال الصديق رضي الله عنه أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. فرحوا أنهم ربما يأخذون منه أنه يناكف أو يكذب رسول الله. قال لئن قال ذلك فإني أصدقه بما هو أبلغ من ذلك، بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا وأنا أصدقه. فلقب رضي الله عنه بعدها بالصديق، لم يتطرق إليه ولم يتطرق إليه تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. الصديقية أعلى مراتب العبودية بعد النبوة، النبوة صفة واختيار لا سبيل إلى طلبها تحصيلها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما الصديقية فتطلب، لكن ليس كل من طلبها ورغبها وأرادها أدركها، ولا يدركها إلا الكمل، وهم الذين يأتون مرتبين رتبة بعد النبوة. ثم الشهداء وأكملهم حمزة، ومن قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله بها. ثم عموم الصالحين، وكل مؤمن تقي فإنه لله ولي. ثم الفاروق عمر، لأن الله فرق به بين أوليائه وأعدائه، بين الحق والباطل. ثم الحيي الهين اللين عثمان ذو النورين، ونراه بما نكحهما من بنات نبينا صلى الله عليه وسلم. نكح أولا من؟ رقية التي طلقها ابن أبي لهب وماتت إثر بدر، وتخلف عن بدر يمرضها، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم. ثم زوجه أم كلثوم وماتت في السنة التاسعة أو قبلها بقليل رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لو كان لنا ثالثة لزوجناكها. لأن فاطمة وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام كانت مع علي، كانت مع علي رضي الله عنه وعنه. فهو ذو النورين، ثم إمام المتقين وأمير المؤمنين أبو الحسن والحسين، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف، عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في خامس. ثم علي أمير المؤمنين وإمام المتقين في زمنه، وإلا الثلاثة نعتقد دينا وبالأدلة أنهم أسبق وأفضل منه، وكلهم ذو فضل ومكانة رضي الله عنه. استقر الإجماع على فضل هؤلاء الأربعة وتقدمهم على غيرهم من الصحابة، فضلا على غيرهم من أتباع الأنبياء عموما، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة كما سبق. نعم. محمد بن عمارة بكسر العين. نعم. أمسك، يعني عد معي، أمسك هنا بمعنى العد. نعم. أمسك خلافة أبي بكر سنة، وخلافة عمر عشر، وخلافة عثمان متاع، وخلافة علي ست، وخلافة ثلاثين سنة. هذا حديث السفينة التي بنى عليها المصنف خلافة هؤلاء الخلفاء الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم أصالة بالخلفاء الراشدين، فإنه في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي، العرباض بن سارية الأسدي رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافنا يعني الافتراق المذموم، ليس الاختلاف المحمود، لأن هذا وقع في حياته، كما اختلفوا في أين يصلون العصر بعد الأحزاب وأمثالها، لكن الاختلاف المذموم الافتراق هو الذي عناه، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من الخلفاء الراشدون المهديون من بعده؟ كل خليفة راشد رشد بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع هذه الراية وعمل بها، وأول وأولى من يتناوله الخلفاء الأربعة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، هو اسم فعل الأمر يعني يحذركم، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وهو حديث صحيح رواه أهل السنن. حديث سفينة قال فيه صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وسفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث أصله في مسلم، وهذا الوجه رواه أهل السنن من الوجه الذي رواه منه المصنف. قال: سفينة أمسك خلافة أبو بكر 2 سنة، أيوة أشهر، ترى الأشهر أغفلها اتباعا لها بأصلها. وخلافة عمر كم؟ 10. هذه كم يا أخواني؟ 12. خلافة عمر 10.5 أشهر، خلافة عمر. خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر. وخلافة عثمان 13 سنة. كم ذي؟ 12 و12.24. وخلافة علي 6، وهي في حقيقتها 5 أشهر وتقريبا 5 سنوات و7 أو 8 أشهر. ولهذا بقي من خلافة علي 6 أشهر أوفاها الحسن بن علي، فتم المجموع ماذا؟ 30 سنة. وخلافة الحسن تابعة لخلافة أبي حتى انعقد الاجتماع في عام الجماعة بتنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ففيه أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة. طيب، جاء لي الخلفاء هذه الميزة أن نتمسك بسنتهم، تمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يزداد التمسك حتى نعض عليها، أي كالعاض عليها بنواجذه، وهي إما أنيابه أو أضراسه. طيب، جاء في الخليفتين أبي بكر وعمر مزيد اختصاص: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والاقتداء معنى أخص من عموم معنى الاتباع، لأن الاقتداء أدل وأطبق على المشابهة والموافقة رضي الله عنهم. نعم. المسألة المتعلقة بباب الوعد والوعيد، بباب الأسماء والأحكام، مسألة الإيمان هل يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. وكما قلت لكم، المصنف رحمه الله لم يذكر أصول المسائل تأصيلا لها، وإنما ذكر الراجح فيما وقع فيه من النزاع والخلاف. والإيمان عند أهل السنة فيما قام على 5 أسس، وهو قول باللسان، واعتقاد بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. ونص على الزيادة والنقصان هنا لأنها الأصل الفارق، زيادة الإيمان ونقصان هو الأصل الفارق بين أهل السنة في قولهم في الإيمان وبين مخالفيهم من الوعيدية ومن المرجئة، وهما أشهر من فارق وخالف وابتدع في الإيمان. فأما الوعيدية فهم فرقتان شهيرتان، الخوارج ثم المعتزلة. ما الإيمان عندهم؟ تعرف الإيمان عندهم لا لتقتدي به ولكن لتحذره، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشر لا لذاته ولكن لتوقيه والحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. ما الإيمان عند الوعيدية؟ ها يا أخواني، ها تفضل. ما هلا أنت؟ نعم، جاره الثالث. لا تلتفت أنت، أيه؟ لا تعرف جاره الرابع؟ ها؟ لا، أنت بتجاوب ولا أحالته إلى جارك؟ أصبر، أنت نفيت أن تعرف، ما نفيت إلا وأنت مستوعب للسؤال، إلا إن كان استعجلت نفيت قبل أن تدرك. سرحان، هذا سرحان الذيب اللي يأكل الغنم وأحيانا يأكل البشر بعد. إيش تقول أنت؟ أي خطأ. ها نعم، ما الإيمان الذي هو شيء واحد؟ ترى تبدي حارة، تبي جواب يبردها. أي نعم، ها ما زال قولك كقول أخيك خطأ. ها لا، ها أحسنت. الإيمان عند الوعيدية قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، إن بقي بقي كله وإن ذهب ذهب كله، إن ذهب بعضه ذهب كله. إذن وافقوا أهل السنة في أول تعريف الإيمان وخالفوهم في حقيقته، وأشد ذلك في مسألة الزيادة والنقصان. ولهذا الوعيدية خوارج ثم معتزلة أن الإيمان لا يتبعض عندهم، إن ذهب بعضه ذهب باقي، وإن بقي بقي كله. وهذا هو أصل الفرق في الزيادة والنقصان، وهي والزيادة والنقصان في الإيمان هي آكد الأصول في معرفة حقائق مذاهب الأقوام والطوائف في الإيمان. قابلهم المرجئة بأصنافهم، وقد عد أبو الحسن الأشعري المرجئة 19 فرقة. المرجئة يجمعهم جميعا أن لا عمل في الإيمان، فمنهم من قال إن الإيمان في القلب، والذين قالوا في القلب منهم من قال هو المعرفة كما هو مذهب جهم، ومنهم من قال هو التصديق، تصديق القلب كما مذهب متكلمة الأشاعرة، ومنهم من قال إن الإيمان تصديق قلب والقول ركن زائد ليس بأصلي كما هو قول أتباع أبي منصور الماتريدي، ومنهم من قال وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني وفي عام 255 إن الإيمان هو النطق، فأخرج الاعتقاد وأخرج العمل. ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان اعتقاد وقول، فهم متفقون على إخراج العمل. وبالتالي عند هؤلاء هل يزيد الإيمان وينقص؟ جمهور المرجئة لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان في القلب. مرجئة الفقهاء أكثر صور الخلاف معهم أنه يزيد وينقص بفعل الطاعات، انتهاك المحرمات، لكنهم أخرجوا العمل عن مسمى وتعريف وحد الإيمان، فأخطأوا فيه الخطأ العظيم الذي جعلهم داخلين في عباءة عموم الإرجاء. إذن أول الأصول وأهمها الزيادة والنقصان، به يتميز وينفصل ويتضح مذهب السلف الصالح في الإيمان عن مذهب المخالفين من الوعيدية والمرجئة. هل هناك أصل آخر؟ نعم، الأصل الثاني تبعض الإيمان وتفاضله، وهذا يفرق أيضا بمذهب أهل السنة عن مذهب الوعيدية والمرجئة. ثم أصل ثالث وهو ماذا؟ مسألة الاستثناء في الإيمان، قول أنا مؤمن إن شاء الله، فمن حرمها بالكلية خرج عن قول أهل السنة، ومن أوجبها بالكلية خرج عن قوله. ولهذا في الاستثناء فصلوا، فإن كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله شاكا غير موقن فهذا حرام، وإن قال أنا مؤمن واستثنى إن شاء الله وأراد أن لا يزكي نفسه هذه واحدة، أو عدم علمه بعاقبته وما يختم له هذه ثانية، أو أراد أنه لم يأتي بخصال الإيمان كلها وهذه ثالثة، أو أراد رابعا أن لا يمدح نفسه هذه رابعة، فهذا الاستثناء مشروع بل متأكد في استحبابه، فإن أراد تزكية نفسه بذلك فهذا لا يجوز، وإن أراد وهذه سابعا الإخبار أنه مؤمن فنعم يقول آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. عمير بن حبيب كذا، وعمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري نسبه إلى جده أو إلى جد أبيه، نسبه إلى جد أبيه وهو من سادات التابعين رحمهم الله. قال أورد هذا الأثر من طريق الإمام أحمد، وهذا ملغز ومأخذ يبين أنه في هذا على جادة الإمام أحمد، جادة أهل السنة وطريقة أهل الحديث، لم يبتدع ولم يخالفهم. ثم ذكرها إلى رواية عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري أن الإيمان يزيد وينقص، فلما سألوه ما زيادته قال إذا ذكرنا الله حمدناه وشكرناه فذاك زيادة الإيمان، كما جاء عن عامة السلف اجلسوا بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله جل وعلا، يقرؤون القرآن، يذكرون الآخرة. وإذا غفلنا ونسينا، تشاغلنا وشغلتنا الدنيا بالغفلة، فذلك نقصان ينقص الإيمان في القلب وفي القول وفي العمل. نعم. هذا الأثر الذي جاء عن هؤلاء الثلاثة وهم أئمة زمانه، سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي وهو فقيه أهل الشام ومات ودفن في بيروت في جنوبها، وللأسف عليه الآن ضريح ومقام، والأوزاعي براء من ذلك وسيتبرأ من هذا يوم القيامة. ومالك بن أنس، ومن مالك بن أنس؟ إنه الأصبحي إمام دار الهجرة رحمهم الله ورضي الله عنه، أطبقوا على أنه لا إيمان بلا عمل، وإخراج العمل عن الإيمان هو منهج وأصل وطريقة الإرجاء رحمك الله، سواء أخرجوا العمل كله أو أخرجوا بعضه فلم يؤثر في الإيمان لا في اسم صاحبه ولا في حكمه في الآخرة. قالوا ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، إقرار يشمل إقرار القلب أو إقرار اللسان، فقالوا لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لأن الله ربط هذا بهذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل العمل من الإيمان. ثم حدثت هذه البدعة التي درجت على من درجت عليه من أهل السنة، إما بجهل أو بغباوة أو بعناد، وكل هذه الثلاثة وقع لها شواهدها في الحاضر والماضي، نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته. ما البدعة؟ أن العمل شرط كمال لا شرط صحة، فوالوا عليها وعادوا عليها وخاضوا فيها وهم لا يحسنونها، وما دروا أن الشرط مفهومه عند الأصوليين مأخوذ من المتكلمين، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فبنوا على هذه الاصطلاحات هذه الافتراقات وهذه المقالات، وأطبق السلف وأجمعوا أن العمل من الإيمان، فقد يكون ركنا فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح كالصلاة وأداء أركان الإسلام، وقد يكون شرطا للصحة كالوضوء، ما هي بعمل الوضوء عمل ولا ما بعمل، استقبال القبلة عمل ولا ما هو بعمل، شرط لصحة هذه العبادة الصلاة. ومنه ما هو شرط للكمال، الكمال الواجب، ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الربا وترك السرقة من كمال الإيمان الواجب، ويكون رابعا من باب الكمال المستحب في إماطة الأذى عن الطريق في جملة صوره، في الكرم، في حسن الخلق، مما ندب إليه بخلاف ما أمر به من هذه الأشياء، فإتيانها من الكمال المستحب. إذن العمل من الإيمان، ومن أخرج العمل كله أو بعضه من الإيمان ففيه من الإرجاء بقدر ذلك وبحسبه. وضحت المسألة هذه؟ واضح يا أخواني؟ طيب أختم بها بمسألة لا إله إلا الله. قسيم الإيمان يبين مذاهب الإرجاء، ما قسيمه ضده، فالإيمان وش ضده؟ الكفر. وكما أن الإيمان يزيد ويتبعض كذلك الكفر ينقص ويتبعض، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إذن الكفر دركات والإيمان درجات. هذه مسألة مهمة في فهم هذا الخلاف وإدراك أبعاده وغوره. طيب ما الكفر عند الوعيدية؟ قلنا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، لا يزيد ولا ينقص، إما يبقى كله ولا يذهب كله، فالكفر عندهم ذهاب بعض الإيمان ذهاب له كله، ولهذا من أتى ذنبا فإنه خرج عن الإيمان، أجيب هالقيد هذا، خرج عن الإيمان عند الوعيدية. فأما جمهورهم من الخوارج كفر، ولهذا هم أول من كفر الناس بالذنب، وهو أخص مذاهب الخوارج. المعتزلة جبنوا وذلوا فقالوا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل كان في منزلة بين المنزلتين، وهذه أول بدعهم في عهد الحسن البصري، قصة المشهورة في اعتزالهم له، في منزلة بين المنزلتين. إذن سموه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، ثم اصطلحوا عليه بعد ذلك بأن سموه بالفاسق الملي على اصطلاحهم لا على اصطلاح أهل السنة بالفاسق الملي، لنوه عنه الشيخ في الواسطية. والفاسق الملي عند المعتزلة هو من خرج عن الإيمان ولم يدخل الكفر، بل بقي في برزخ بينهما ومنزلة بينهما. طيب هذا اسمه في الدنيا، وش حكمه في الآخرة؟ اتفقوا جميعا على أنه خالد مخلد في نار جهنم. فصار قول المعتزلة جبان عن قول الخوارج، فأطلق عليهم أنهم مخانيث الخوارج. والمخنث عند الفقهاء والعلماء من فيه عضوان ذكوري وأنثوي، وهو المخنث عند السرابيث اليوم الذي يفعل الفعل الفاحش أو يفعل به أو يرتضيه أو يتشبه بالنساء أو تتشبه المرأة بالرجال. المخنث عند الفقهاء من له عضوان وآلتان ذكورية وأنثوية. اتضح الإيمان والكفر عندهم. نأتي للمرجئة، فالجهمية ما الإيمان عندهم؟ المعرفة. ما الكفر؟ الجهل، من جهل كفر. ولهذا ألزمهم العلماء أن يكون إبليس وفرعون والنمرود وغيرهم مؤمنين لأنهم ما جهلوا الله. عند جمهور المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وانتبهوا لها لأنها مسألة مهمة، الإيمان عندهم تصديق إيش؟ القلب. ما ضد التصديق؟ التكذيب. إذن من كذب ومن باب أولى من جحد، لأن الجحود تكذيب وزيادة، صار كافرا. وهذا القول بأن الإيمان هو التصديق وأن الكفر، وأن الكفر محصور في التكذيب والجحود، هو قول هؤلاء الذي درج منهم من درج على بعض المنتسبين للسنة، جهلا بإحسان الظن بهم أو عنادا ومكابرة عند تحقيق القول مع بعض أفراده. ثم الإيمان عند الكرامية هو بإيش؟ بالنطق. فالكفر عدم النطق. ولاحظوا أخرجوا العمل كله عن الإيمان، ولهذا بإخراجهم العمل ميزان، فمنهم من أخرج العمل بالكلية وهذا مرجئ خاص، ومنهم من أخرج بعض العمل وأبقى بعضه، وهذا فيه من الإرجاء بحسب ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، ويحفظنا وإياكم بحفظه، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويكفينا وإياكم شرور البدع والمحدثات والفرق والمكابرات والمعاندات، ويسلك بنا وبكم صراطه المستقيم وسبيل أهل العلم الراسخين، طريقة السلف الصالحين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا نبينا نقف، وقفنا ما تعبتوا؟ الإخوان أرى أثرت تعب على محياهم. نفتح المجال الإخوان كان في سؤال. نعم تفضل تفضل، عندك سؤال انت؟ تفضل. نعم هذا عنده إرجاء بحسب ذلك. من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال تنظيرا بقول أهل السنة، فلما جاء في التطبيق أخلى عن قول أهل السنة فدرج إلى أول مدارج الإرجاء. فهذا قوله حق تنظيرا، لكن إخراجه العمل بالكلية عن الإيمان إرجاء، وكما سمعتم قول أئمة السلف لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا به. وضحت؟ نعم تفضل. نعم نعم. الاستثناء في الإيمان تفصيله كالتالي في قول أهل السنة، فإن قال أنا مؤمن إن شاء الله شاك فهذا حرام، وشكه عدم إيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فقيد وحصر الإيمان بعدم الريبة والشك. يشكون الشك عندئذ حرام ولا حلال؟ حرام. الحالة الثانية أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أنه لا يعلم العاقبة ويختم له، فهذا مشروع بل متأكد. ثالثا أقال أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لم يأتي بجميع خصال الإيمان، فهذا مشروع. رابعا قال أنا مؤمن إن شاء الله أي أني أرجو أن أكون على هذا الإيمان، لم يستكمل جميع خصاله ويدع جميع مكروهاته ومحرماته، فهذا أيضا مشروع. رابعا أو خامسا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد ألا يزكي نفسه ويمدحها ويثني عليها، فهذا مشروع. سادسا قال أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله من باب الخبر، فإذا قيل أمؤمن أنت، لأنه إما مؤمن ولا عدم مؤمن ليس بمؤمن، قال أنا مؤمن، ولهذا جاء عن السلف إذا قيل أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إخبار بما هو عليه ضد ما عليه غير المؤمنين من الكفر. فهذا التفصيل الذي يأتي في مسائل الاستثناء في الإيمان، والله أعلم. نعم سؤالك. كيف ينجو المسلم من الإرجاء؟ ينجو المسلم من الإرجاء بأن يعرفه ويفهمه ثم يحذره ويتقيه، ولا يمكن أن تنجو من شيء وأنت لا تعرفه. الصحابة عرفوا النفاق فحذروه وخافوه واتقوه. تحذر الإرجاء بأن تعرف معتقد أهل السنة وصوارفه ودواعيه، به تعرف ضده من الوعيد أو من الإرجاء فتسلم. وقاعدة الإرجاء إخراج العمل عن الإيمان، إما في مسماه أو في حقيقته وأثره ومعناه. هذا الخلاصة في هذا المقام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه.